بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. قال: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، أي أن الليل وقت إجابة وفيه ساعة يتأكد فيها استجابة الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة، والساعة يعني وقت وليست الساعة العرفية في زماننا، إنما المقصود بها وقت من وقت الليل. قال: لا يوافقها رجل مسلم، وفيه أن دعاء الكافر لا يستجاب، دعاء الكافر لا يستجاب، لأنه قال: لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث تحت هذا التبويب فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، يعني أن الليل فيه ساعة مستجاب فيها الدعاء، مستجاب فيها الدعاء. وفي الحديث أيضا، وفي الحديث أيضا الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل، الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفة هذه الساعة، رجاء مصادفة هذه الساعة. يعني الحديث يحث على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكثر من الدعاء طول الليل، أي في الليل كله، وفي هذه الساعة ساعة الإجابة إذا أكثر من الدعاء في الليل سيصادف هذه الساعة. ثم قال: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. أي أن الباب الأول أخبر بساعة الإجابة، وهذا الباب يرغب في ساعة الإجابة. قال عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ قال: حتى ينفجر الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الوقت من أفضل الأوقات التي يجعل فيها صفة نزوله سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، نزل إلى السماء الدنيا. والنزول كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة نزول حقيقي، وهو نزول يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهو نزول منزه فيه عن مشابهة الخلق، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وخالف في ذلك أهل التأويل. وإن كان روي عن بعض السلف يعني من علماء السلف شيئا يشبه ذلك، وهم الذين ربما تأثر بعضهم بكلام المتكلمة ونحو ذلك. ويعني هذا موجود في بعض العلماء المشاهير، ولكن هذا لا يقدح في مكانتهم لعظيم ما هم عليه من الخير والفضل، كالقرطبي رحمة الله عليه والنووي رحمة الله عليه ونحو هؤلاء. حتى روي ذلك قولا عن مالك رحمة الله عليه أن النزول نزول الرحمة، أن النزول نزول الرحمة، ولكن الصحيح أن النزول نزول حقيقي، نزول الرب سبحانه وتعالى، لأن لفظ الحديث صريح في ذلك، قال إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر؟ وإلا فهل الملائكة ينسب لها ذلك؟ أو هل الرحمة ينسب لها ذلك؟ ولذلك فهذا هو القول الصحيح، وهو أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا ندري كيفيته، وهو يدل على عظيم الرحمة المواكبة لهذا النزول، يدل على عظيم الرحمة المواكبة لهذا النزول، فإن الله ينزل في هذا الوقت. فمن قام لله عز وجل بهذه الأعمال بالسؤال بالدعاء بالتوبة في هذه الأوقات كان ممن وافق هذا النزول ووافق هذه الأوقات الشريفة التي من مقتضى الحال فيها أن تكثر فيها الرحمة لمن قام داعيا مستغفرا سائلا ربه سبحانه وتعالى. قال حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر يعني حتى يضيء الفجر ويظهر ضوءه من الليل، فيظهر النهار ويزول الليل. وفي الحديث إثبات النزول، في الحديث أي من فوائد الحديث إثبات النزول، أي هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما الذين يقولون كيف ذلك وكيف ينزل وكيف كذا وكيف كذا، فهذا كلام مردود، لأن هؤلاء ما وقعوا في مثل هذا إلا بسبب شبهة التشبيه، شبهة التشبيه، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق في هذا، ولذا نفوا النزول. أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة رضوان الله عليهم فهم يقولون ينزل، لكن ينزل كيف لا نعرف، ينزل كيف لا نعرف، وهذا النزول مقتضى كثرة الرحمة وكثرة العطاء والمغفرة ونحو ذلك. لكن النفي للنزول هذا إخراج للنص عن ظاهره بلا دليل، إخراج للنص عن ظاهره بلا دليل، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وفي الحديث أيضا امتداد وقت النزول، وقت الرحمات هذا حتى يضيء الفجر، إن هذا الوقت وقت عظيم، ثلث الليل نصف الليل، يظل هذا الوقت إلى أن يطلع الفجر، هذا وقت طويل، وهذا من فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس ينامون، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في الحديث أن آخر الليل أفضل من أوله، أن آخر الليل أفضل من أول الليل، بدليل أن الله عز وجل ينزل فيه، وهذا يدل على شرف هذا الوقت وأفضليته على غيره. نعم. ثم قال باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. هذا من تبويب النووي رحمة الله عليه على مسلم، فيقول باب الترغيب في قيام رمضان، وباب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، يعني أنه يفسر القيام في رمضان بأنه صلاة التراويح، بأنه صلاة التراويح. ولعل في هذا التبويب من النووي رحمة الله عليه إشارة إلى تمسكه بكون صلاة التراويح تكون جماعة، أو صلاة القيام في رمضان تكون جماعة، وإلا لا تسمى أو لا يسمى قيام الليل في رمضان للمنفرد تراويح، لا يسمى قيام الليل للمنفرد في رمضان تراويح، وذلك لأن صلاة التراويح ما سميت بهذا الاسم إلا لوصف تعلق بصلاة القيام جماعة، صلاة القيام جماعة في رمضان، وذلك أنهم كانوا يصلون القيام في رمضان جماعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان عمر، فكانوا يصلونه جماعة، فكانوا يراوحون بين الركعات، يعني يجعلون راحة بين كل ركعتين، ولذا سميت صلاة التراويح. وعليه فمن صلى منفردا فلا تسمى في حقه تراويح، إنما تسمى قيام الليل أو قيام رمضان، إنما تسمى قيام رمضان. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه فضل قيام رمضان، فيه فضل قيام رمضان، إذ أن من قام رمضان مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أهمية الاحتساب، وأن الاحتساب يجعل العمل عظيما، يعني أن المؤمن إذا صلى من غير احتساب فلا قيمة لهذا العمل، فلا قيمة لهذا العمل. ولذلك المؤمن يؤدي الطاعة احتسابا، يريد بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو يفعل ذلك يريد مرضاة الله، لا يريد من أحد شيئا. لذلك حتى يسمى يعني من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير وظيفة من الحاكم يسمى محتسب، يسمى محتسب، لأنه ما يرجو من ذلك لا أجر ولا يعني شيء من الناس، إنما يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة أي اليوم التالي، فكثر الناس. قالت: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. قالت: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه صلى ليلة الثالثة فكثر الناس حتى عجز المسجد، كما قالت رضي الله عنها، حتى عجز المسجد، يعني امتلأ المسجد بالناس ولم يكن فيه مكان. قالت: ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، والظاهر أنها الرابعة، لأن الرواية الأخرى تثبت أنه صلى بهم ليلة ثالثة. قالت: فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة، انتظروه. قالت: فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، أنا رأيت اجتماعكم في المسجد تنتظرون خروجي بعد العشاء أو بعدها بوقت، تنتظرون أن أخرج لكم وأصلي بكم كما فعلت في اليومين أو الثلاثة أو الليالي الثلاثة السابقة، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب عدم خروجه، وهو خشية أن تفرض عليهم. إذن من هذه العبارة يظهر حكم صلاة القيام في رمضان أنها ليست فريضة، أنها ليست فريضة. ثم كذلك يؤخذ من هذه العبارة استحباب فعلها في جماعة، استحباب فعلها في جماعة، وهذا يؤيد قول الجمهور. فالعلماء على قولين في مسألة فعل صلاة التراويح في جماعة أو منفردا في بيته، أيهما أفضل؟ فجمهور العلماء على استحبابها جماعة في المسجد، وهذا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإني خشيت أن تفرض عليكم، لأن الزمان زمان تشريع. إذن فكان هذا خير لهم، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم. ثم بما أو مما يدل كذلك على أفضلية صلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة في المسجد، فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم وإن صلوا في زمن أبي بكر فرادى في بيوتهم، لكن لما كان زمان عمر ورأى عمر رضي الله عنه صلاة الناس منفردين في المسجد، فقال: لو جمعتهم على إمام واحد، فكانت صلاة التراويح التي أقرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، بل ومدحوها، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج ووجد الناس يصلون صلاة التراويح في ليالي رمضان، وكان ذلك بعد وفاة عمر، قال: نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجد المسلمين في رمضان بالقرآن، يعني يقصد صلاة التراويح في جماعة. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة عظيمة جدا، يعني فقهية، وأيضا يستعملها علماء الأصول كذلك، وهذه الفائدة تؤخذ من هذا الحديث، وهي أنه إذا تعارضت مصلحتان اعتبر أولاهما، اعتبر أولاهما. يعني هناك مصلحتان، كان في الحديث هنا المصلحة الأولى هي صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصلحة ويحب الصحابة ذلك. المصلحة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، ولذلك فلما كان هناك مصلحة أو مصلحة وخوف مفسدة، قدم خوف المفسدة، يعني أخرت هذه المصلحة خشية المفسدة، خشية المفسدة، بمعنى أن المصلحة في اجتماع الصحابة كانوا يرون ذلك على صلاة التراويح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه المصلحة. لماذا؟ خشية مفسدة أخرى، أو خشية مشقة أخرى، وهي أن تفرض عليهم هذه الصلاة. ولذلك فإنه إذا خير الإنسان بين مصلحتين قدم أولاهما، أو خير بين مصلحة وخوف مفسدة، فإنه تؤخر المصلحة عند ذلك وتقدم أو يقدم خوف المفسدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى هذه القواعد عند العلماء التي لا يلتفت إليها كثير من الناس، ولا سيما في أيامنا هذه. والحقيقة إنه يعني نحن لا نستغرب، يعني إن كان هذا من باب علمي لا نستغرب، إن كان من باب علمي، لأن الناس لا يدرسون هذا، يعني إخواننا يعني المعنيين بالإشارة لا يدرسون هذه المسائل، ولو ربما يعني بعيدون عنها جدا يعني في الحقيقة ولا يدرسونها، ومن درسها لم يكن له تأثير. يعني حتى من درسها، إن وجد مثلا بعض الناس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ودرس هذه المسائل، لا يكون له وزن كبير في التوجيه ولا الإدارة ولا إعطاء الأوامر ولا كذا. ولذلك هذه قواعد شرعية، حتى أن العلماء يقولون إذا كان هناك مصلحة وخوف مفسدة أخرت هذه المصلحة، فما بالك إذا كان هناك مفاسد وليس مفسدة. مفاسد كل يوم عمالة تزيد، كل يوم تزيد، كل يوم تزيد، والخسائر تزيد على المسلمين، والناس لا يزالون على نفس الرأي، الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية، إن لله وإنا إليه راجعون. حتى وصل الحال الآن إلى رجعنا مئات، ولا يعني مش عارف والله الواحد عشرات السنين أو مئات السنين الدعوة رجعت ورا، حتى وصل بنا الحال أن يصل الأمر إلى هذا الحال. نحن بصدده، كل يوم بتزداد الأمور سوء وإلى أسوأ. احنا بنتكلم سيبك من الأكل والشرب اللي الناس بيدور عليه، وده ما ده شيء شرعي، احنا مش قصدنا ان احنا نهمله، لكن بنتكلم على ما هو أعظم، وهو الدين الذي يضيع كل يوم، كل يوم الدين بيضيع كل يوم. والعياذ بالله أعداء الدين يأخذون درجة أعلى درجة أعلى، لماذا؟ لأن المبررات مفتوحة كل يوم كل ساعة مفتوحة، حتى يصل الأمر أنه يقال أنه ما فيش بعد كده، وإحنا بنمهلكم شهر واحد، فيش بعد كده خطباء هيطلعوا المنابر إلا خطباء الأوقاف، ولا مساجد إلا مساجد 80 متر يقام فيها الجمعة، ولا ندري. أنا في الحقيقة الواحد في عجب من هذا، كيف سيطبقون هذا؟ هل عندهم قدرة على تطبيق هذا؟ ليس عندهم قدرة إلا بالقهر بقى، قبض على الناس وادخلهم السجون ونحو ذلك وأكذا. ونخسر كل يوم أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر، علشان في النهاية إن المصلحة عند القوم هي ما يسمى بالشرعية. أنه شرعية إعادة الدكتور مرسي، وماذا لو عاد الدكتور مرسي؟ ما الذي سيحدث؟ هل سيعود للمسلمين مجدهم وعزهم، أم أن الأمر سيزداد سوءا؟ ده احنا لو افترضنا يعني جدلا كده، يعني ده الأمر هيبقى أسوأ وأسوأ. ده كان مع مليارات الخليج، مليارات الخليج والضخ ليه البترول ومش عارف ايه والوقود والكلام ده، والدولة بتنهار حاليا، فكيف إذا رجع الدكتور مرسي وتتوقف مليارات الخليج وضخ البترول الخليجي ونحو ذلك؟ الأمر يبقى أسوأ وأسوأ. إذا كان الشعب الآن يقول مش عايزين نشوف إخوان، لا ده هيقول مش عايزين نشوف إسلام. انظر، ولا يزال الناس يتكلمون بأنه لا، هي الشرعية، إن لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولسه حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وعن ذر رضي الله عنه قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وهذا الحديث أيضا فيه الترغيب في قيام رمضان، ولا سيما قيام ليلة القدر، فإنه من القيام المتأكد وهو قيام ليلة القدر. قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. السلف رضي الله عنهم ورد عنهم في تحديد ليلة القدر 27 قولا، تصور. ومن هذه الأقوال أن بعضهم قال كما هو قول ابن مسعود هنا، لما سألوه عن ليلة القدر قال: هي في السنة كلها، في السنة كلها. وربما هنا يعني يشكل على البعض ويقول: كيف يقول هذا عبد الله بن مسعود في السنة كلها كيف؟ فالجواب على ذلك هو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحمل قول على أنه يرى أنها من قام ليالي السنة لابد أن يوافق ليلة القدر، كأنه يرغب الناس في قيام الليل طوال السنة رضي الله عنه. لكن الدليل بالتحقيق طبعا على أنها في رمضان ابتداء، ولذلك قال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، مش في السنة يعني كلها، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. بل يقسم أبي بن كعب على ليلة بعينها، يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. وهذا قول أيضا من الأقوال، وعليه أكثر السلف رحمهم الله تعالى، وهو أنهم يقولون بأن ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة 27. قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ولكن في الحقيقة القول الأرجح في ذلك هو أنها لا تتعين على الدوام، وإنما هي تتغير في الأعوام، يعني تكون في هذا العام ليلة 27، تكون في غيره 23، وغيره 25، 21. وإلا فقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث تدل على غير، لأنها كانت في غير ليلة 27، فروي في ليلة 21 أنهم صلوها، كانت ليلة 21 و23 و25 و27. فهذه الأقوال كلها تدل، أو الجمع بينها يدل على أنها تتغير، وأنها في ليلة من الليالي الوترية الأخيرة في العشر الأواخر من رمضان. هذا هو القول الأرجح والله أعلم، أن ليلة القدر هي في ليلة وترية من الليالي الأخيرة العشر في شهر رمضان، وتتغير في الأعوام، تنتقل من هذا العام مرة إلى هذا العام مرة ونحو ذلك، والله أعلم. نقف على هذا القدر في كتاب مختصر صحيح مسلم، وننتقل إلى كتاب تسهيل الوصول. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.